الست الحامل بتموت ازاي؟ الحامل باللي هي بطنها كبرت بقى عندها عيل فيها بوليهيدرامينس مثلا، او بطنها كبيره حامل في توأم، او الميه حوالين البيبي كبيره، او بطنها اكبر من اللازم، لو نامت على ظهرها 5 دقايق بتموت يا باشا. ليه يا باشا؟ تفتكر ماتت ليه؟ بسكته قلبيه ولا بدماغيه؟ لا يا باشا، هي ضغطت على صدرها بس، فانت بتسميها زي اوبستراكتيف شوك، القلب جه يقوم وقع، جه يحزق الحزقه ما لقاش، ما حزقش خلاص. ده يموت في التو واللحظه، في التو واللحظه. كلمه مات ما فيش حاجه اسمها زبحه صدريه، لا اسمها سكته قلبيه. فدي اللي احنا بنكتبها بقى في الايه، في الموت بقى، في التقرير نقول ايه، هبوط حاد في الدوره الدمويه نتيجه مش عارف ضعف في عضله، وهو الكلمتين اللي بنكتبهم دول كده. لكن في التو واللحظه مات، يا صدري مات يا باشا، ده مات ملكوم. كنا زمان زي ما قلت لك قبل اختراع البي بي ايز والادويه بتاعت المعده، كنا بنغسل معده العيان ونفضيها،